بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الثالث أين الفروع التي تفرع بها من الكلام على الحديث المعضل والمنقطع والمرسل. قال رحمه الله تعالى: التعليق الذي يذكره الحميدي وهو الأندلسي، محمد بن فتوح الأندلسي أبو عبد الله صاحب الجمع بين الصحيحين. قال: ما يذكره الذي يذكره الحميدي وغيره في أحاديث من كتاب البخاري وسبقهم استعماله الدارقطني، صورته أن يحذف من أول الإسناد واحد فأكثر، وكأنه مأخوذ من تعليق الجدار لقطع الاتصال. قطع الاتصال يعني الجدار لا يكون مرتفع حتى يصل إلى السقف، يكون فيه فاصل غير متصل، لقطع الاتصال. واستعمله بعضهم في حذف كل الإسناد، هذا معنى التعليق كما سبق. حذف إيه؟ راون من مبدأ الإسناد، راون من مبدأ الإسناد فأكثر، راون فأكثر، كقوله قد يكون التعليق بحذف الإسناد كله، كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما يقول البخاري مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، حذف إسناده فيما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، أو قال ابن عباس أو قال عطاء أو غيره كذا. وهذا التعليق له حكم الصحيح كما تقدم في نوع الصحيح، يعني إذا كان مرويا بصيغة الجزم يعني حكمه الحكم بالصحة للجزء المحذوف من الإسناد، ثم يبقى النظر فيما أظهره المؤلف من الإسناد، الجزء الذي أظهره من الإسناد ينظر فيه، قد يكون صحيحا قد يكون حسنا قد يكون ضعيفا، لكن الجزء الذي أسقطه من الإسناد هو قد تكفل بصحته إذا كانت الصحيح. هذا حكم المعلقات في صحيح البخاري. قال: ولم يستعمل التعليق في غير صيغة الجزم كيروى عن فلان كذا أو يقال عنه ويذكر ويحكى وشبهها، بل خصوا به صيغة الجزم كقال وفعل وأمر ونهى وذكر وحكى، ولم يستعملوه فيما سقط وسط إسناده لا يسمى معلق. قال رحمه الله تعالى: التعليق الذي يذكره الحميدي وغيره من المغاربة في أحاديث من كتاب البخاري وسبقهم باستعماله الدارقطني، صورته أن يحذف من أول إسناد واحد فأكثر على التوالي بصيغة الجزم، يكون بصيغة الجزم روى، ويعزى الحديث إلى من فوق المحذوف من رواته، وبينه وبين المعضل عموم وخصوص من وجه، يعني بين المعلق وبين المعضل عموم وخصوص، يعني يتفقان في شيء ويفترقان في أحوال ويفترقان في أحوال. متى يتفق المعلق مع المعضل؟ واحد بس اللي قلت آخر، إذا كان الهدم المعضل من أول وسط الإسناد. متى يتفق المعلق مع المعضل؟ كله يعني في هذه الحالة فقط. إذا حذف من مبدأ الإسناد رويان فأكثر على التوالي. أحسنت. إذا حذف من مبدأ الإسناد رويان فأكثر، فهو معضل ومعلق في وقت واحد، لأنه سقط منه رويان على التوالي فهو معضل، وسقط من مبدأ إسناده أكثر يعني راوي فأكثر أكثر من راوي فهو معلق، هو معلق الوضع. ومتى يكون معلقا وليس موضلا؟ يكون معلقا إذا سقط من أول الإسناد. معلقا وليس معضلا، سقوط واحد من أول الإسناد، سقوط واحد فقط، راوي واحد في أول الإسناد يكون معلقا وليس معضلا. ومتى يكون معضلا وليس معلقا؟ إذا سقط من وسط الإسناد، راويان راويان على التوالي. نعم. قال فيجامعه في حذف اثنين فصاعدا، يعني من اول الاسناد، ويفارقه في حذف واحد من اول الاسناد، وفي اختصاصه باول الاسناد، وكانه من تعليق الجدار لقطع الاتصال فيهما. واستعمله بعضهم في حذف كل الاسناد كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن عباس، أو عطاء، أو غيره كذا. وإن لم يذكره أصحاب الأطراف لأن موضوع كتبهم بيان ما في الأسانيد من اختلاف أو غيرهم. أصحاب الأطراف الذين يجمعون مرويات كل صحابة، يجمعون طرق الأحاديث عن الصحابة في الكتب تحفة الأشراف المزي و جفاء من؟ والأطراف لابن عساكر، في كتاب الأطراف لابن عساكر. قال وهذا التعليق له حكم الصحيح إذا وقع في كتاب التزمت صحته لما تقدم في المسألة الرابعة من نوع الصحيح، ولم يستعمل التعليق في غير صيغة الجزم كيروى عن فلان كذا أو يقال عنه ويذكر ويحكى وشبهها، بل خصوا به صيغة الجزم فقال وفعل وأمر ونهى وذكر وحكى كذا قال ابن صلاح. قال العراقي واستعمله غير واحد من المتأخرين في غير المجزوم به، منهم الحافظ أبو الحجاج المزي، حيث أورد في الأطراف ما في البخاري من ذلك معلما عليه علامة التعليق. بل المصنف نفسه، ما المصنف يا خارج؟ المصنف الشارح النووي المصنف النووي سحب التقريب تدريب شرح التقريب. بل المصنف نفسه أورد في الرياض رياض الصالحين حديث عائشة أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، وقد ذكره مسلم في صحيحه تعليق فقال وذكر عن عائشة. وذكر هنا صيغة تمريض أو صيغة جزم؟ تمريض. وذكره معلقا، سماه معلقا. قال وذكره مسلم في صحيح معلق، يعني جعل المروية بصيغة غير الجزم معلقا. فهذا فيه إراد قوي على النووي رحمه الله. قال ولم يستعمله فيما سقط وسط إسناده، لأن له اسما يخصه من الانقطاع والإرسال والإعباد، فكان في وسط الإسناد ليس في أوله أو طرفه. أما ما عزاه البخاري من بعض شيوخه بصيغة قال فلان وزاد فلان ونحو ذلك، فليس حكمه حكم التعليق عن شيوخ شيوخه ومن فوقه. يعني إذا قال البخاري قال فلان كذا وهو شيخه، زي حديث مثلا أبي مالك الأشعري في المعازف، يأتي على الناس زمانه يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، هو رواه عن شيخ هشام بن عمار فقال وقال هشام بن عمار كذا. هشام بن عمار شيخ البخاري، فهذا ليس إيه؟ ليس كالتعليق الذي يعلقه عن شيوخ شيوخه. لماذا؟ لأنه قد سمع منه، والبخاري ليس مدلسا، فلما يقول قال فلان يحمل على ايه؟ على التصرف. قال اما ما عزاه البخاري لبعض شيوخه بصيغه قال فلان وزاد فلان ونحو ذلك فليس حكمه حكم التعليق عن شيوخ شيوخه ومن فوقهم، بل حكمه حكم العنعنة من الاتصال بشرط اللقاء والسلامة من التدليس، وهو شيخه لقيا وليس مدلسا، حكم الاتصال. كذا جزم به ابن الصلاح قال وبلغني عن بعض المتأخرين من المغاربة أنه جعله قسما من التعليق ثانيا، ولعل يعني المغاربة ابن حزم من جهة المغرب أندلسي، يعني ابن حزم ضعف الحديث حديث المعازف، لأن البخاري ما صرح فيه بسماع شيخه له، فذهب هذا المذهب، يعني كأنه مذهب لبعض المغاربة. ابن الصلاح لما يقول بعض المتأخرين يكون متأخرين بالنسبة له، يعني ابن الحزم يعتبر من المتأخرين عند ابن الصلاح، لأنه لما يكون متقدمين يعني أحمد ومن ومسلم يقول قد يقول قال بعض المتأخرين يعني البخاري وغيره، لأن مسألة التأخر والتقدم هذه مسألة نسبية. قال وبلغني عن بعض المتأخرين من المغاربة أنه جعله قسما من التعليق ثانيا وأضاف إليه قول البخاري وقال لي فلان، لكن قال لي هذه صريحة للسماع، وزادنا فلان فوسم كل ذلك بالتعليق، هذا بعيد هذا التشدد. قال العراقي وما جزم به ابن الصلاح هنا هو الصواب، وقد خالف ذلك في نوع الصحيح، فجعله من أمثلة التعليق، فجعل من أمثلة التعليق قول البخاري قال عفان كذا، وقال القعنبي كذا، وهما من شيوخ البخاري، خالف إيه قول ما قرره هنا، وإيه هذا يدل على أنه ما يسلم من الخطأ كبير أحد مهما بلغ علمه. وقال والذي عليه عمل غير واحد من المتأخرين كابن دقيق العيد والمزي أن لذلك حكما عن عمله. قال ابن الصلاح هنا، وقد قال أبو جعفر ابن حمدان النيسابوري وهو أعرف بالبخاري، كل ما قال البخاري قال لي فلان أو قال لنا فهو عرض ومناولة. ما معنى العرض؟ سيأتي العرض. العرض إيه؟ أن يقرأ الطالب على الشيخ، يقرأ الطالب على الشيخ والشيخ يسمع، وهذا محكوم باتصال من يعني وسائل التحمل ومن طرق التحمل المعمول بها، هي التي تلي السماع، العرض على الشيخ. وبعض أهل العلم يقدم العرض على الإيه؟ على السماع، فهي معمول بها باتفاق، يعني لم يخالف فيه إلا من لا يعتد بقوله. فإذا كان إذا قال أبو جعفر بن حمدان إن ما قال في البخاري قال فلان كذا محمول على العرض والمناولة، فهذا يعني دال على أن هذا مما يحتج به. وقال غير المعتمد في ذلك ما حققه الخطيب من أن قال ليست كعنه، فإن الاصطلاح فيها مختلف، فبعضهم يستعملها في السماع دائما كحجاج بن محمد المصيص الأعور. لا صلحوا حجاج بن محمد المصيص الأعور. حجاج بن محمد المصوص الأعور إذا قال قال ابن جريج فهو محمول على السماع، مع أن ابن جريج يعني معروف بالتدليس، لكن إذا روى عنه حجاج بن محمد المصوص الأعور بصيغة قال أو عن فتحمل على إيه؟ على السنه. لذلك يعني هو هذا اصطلاح خاص به، اذا قال قال فلان فيحمل على انه سمعه منه. وبعضهم بالعكس لا يستعملها الا فيما لم يسمعه، وبعضهم تارة كذا وتارة كذا كالبخاري، فلا يحكم عليها بحكم مضطرب. لا يعني يقال من كان له اصطلاح خاص فيها هو الذي يؤخذ عليه، والاصل على ايه؟ على انها مثل علم. يعني قول ابن صلاح يعني اقوى من قول الخطيب في هذه المساله، وان كان ابن صلاح يعني الخطيب يعني اضاف شيئا يستفاد منه، وهو ان من كان له استعمال خاص فيها يؤخذ به بما عرف عنه فيه، لكن من لم يعرف عنه اصطلاح خاص بها يعمل به على ايه؟ القاعدة، وهي ان الاصل في قال انها ايه؟ كعلم يجري عليها ما يجري على العلم. طيب ايه اللي بيجري على العلم يا عربي؟ نعم. اللي بيجري على العلم او يعني ما حكمها؟ ايه؟ لا علم ما حكمها؟ شوف شوف علم اذا كان يعني من يعني قول مسلم يعني يعني فيها القولان اشهر قولان اشهر قولين فيها قول الامام مسلم رحمه الله تعالى ان عن محمول على الاتصال اذا سلم الراوي من التدليس وعاصر شيخه وامكن اللقاء المعاصرة مع إمكان اللقاء مع السلامة من التمييز. وقول البخاري مع إيه؟ يشترط مع ذلك ثبوت اللقاء. هذان القولان في عن. فيحمل قالك عن. إذا يجري على قال ما يجري على عن. يجري عليها على ما جرى على عن. طيب إذا في حلف البخاري ما لما قال قال فلان قال عفان لما قال في هذا على الاتصال لأنه ليس مدلسا وقد لقيه هو شيخه تحمل على الاتصال. فقول ابن صلاح هنا ايه؟ أقوى هو المعتبر يعني هو الأقوى. نعم الإمام مسلم لما عرض الكتاب بتاعه على محمد بن مسلم بن ورى وزور عباس أيوه وادعى الإجماع في قبول العلم أيوه لم ينكر عليه أحد من الأئمة، فلا ممكن يؤيد إن كان في إجماع على القبول العنعنة؟ قبول العنعنة. ما أنكروش عليه. في مخالف، خلاص في مخالف. لا إثبات الإجماع هذا ليس لا يسمى. لكن ممكن يقال إنه يعني إنهم يقرون ما أخرجه بهذا الإيه؟ العنعنة. لكن من حيث ال يعني تقرير المسألة هم مخالفون. في حكم المسألة، لكن قد يتساهلون في الإيه؟ يتساهلون في حكاية الإجماع في تطبيقها أو في الإقرار المخالف. نعم. قال ومثل قال ذكر فلان استعملها أبو قرة في سننه في السماع لم يذكر سواها فيما سمعه من شيوخه في جميع الكتاب. على هذا اصطلاح خاص بأبي قرة موسى بن طارق في سننه. قال تنبيه فرق ابن صلاح والمصنف أحكام المعلق فذكر بعضه هنا وهو حقيقته وبعضه في نوع الصحيح وهو حكمه يعني حقيقته يعني صورته إن هنا في مسألة الانقطاع وفي الصحيح عشان حكمه لأنه ماذا يحكم له للأحاديث المعلقة في صحيح البخاري ونحو ذلك وهو إيه حكمه. وأحسن من صنيعهما صنيع العراقي حيث جمعهما في مكان واحد في نوع الصحيح جمع المسألة الواحدة في مكان واحد يعني يكون إيه أنفع إنسان يعرف الحكم شاملا ما لكن التفريق بيضيع الإيه الترابط له في المسألة. وأحسن من ذلك صنيعه ابن جماعة حيث أفرده بنوع مستقل هنا. قال رحمه الله تعالى أن الرابع إذا روى بعض الثقات الضابطين الحديث مرسلا وبعضهم متصلا وبعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا. المرسل يقابله ماذا يا خال وليد؟ المرسل يقابله ماذا؟ يقابله المعلق. لا وليد الأخ لا الحديث المرسل يقابله ماذا؟ المتصل والموقوف يقابله ماذا؟ المرفوع. عايزين الذهن حاضر معانا. المرسل يقابله المتصل لان الارسال انقطاع، انقطاع سقوط ما بعد التابعي. والموقوف لذلك قال اذا روى بعض الثقات الضابطين عشان تفهموا الكلام المكتوب. بعض الثقات الضابطين الحديث مرسلا، بعضهم مرسلا وبعضهم متصل، قابل المرسل ايه متصل وبعضهم موقوفا. يعني ايه موقوف يا اخي منصور؟ من قول الصحابي، اذا اطلقها فهي من قول الصحابي ولا تستعمل في غير الصحابي الا ايه مقيدا. مقيدا وبعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا. يبقى المرفوع قابله الموقوف والمرسل قابله المتصل. أو وصله هو رو وصل، أو رفعه في وقت، أو أرسله ووقفه في وقت. فالصحيح أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف له مثله أو أكثر منه، لأن زيادة لأن ذلك زيادة ثقة وهي مقبولة. هذا الذي قرر أن الحكم للذي وصل والذي رفع، لأن عنده أن الرفع الرفع والوصل زيادة الثقة، فزيادة الثقة مقبولة سواء كان المخالف أقوى منه أو أكثر عددا منه. هذا تقرير إنه رحمه الله تعالى. قال وهي مقبول. ومنهم من قال الحكم لمن أرسل، هذا قول الحكم لمن أرسل، ومن أو وقف يعني لنقص. قال الخطيب وهو قول أكثر المحدثين. وعند بعضهم الحكم للأكثر وعند بعضهم الحكم للأكثر وبعضهم للأحفظ. وعلى هذا لو أرسله أو وقفه الأحفظ لا يقدح على القول الأخير، لا يقدح الوصل والرفع في عدالة راويه، وقيل يقدح فيه وصله ما أرسله الحفاظ. طيب. قال الشارح رحمه الله رابع إذا روى بعض الثقات الضابطين الحديث مرسلا وبعضهم متصلا وبعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا، أو وصل هو أو رفعه في وقت أو أرسله في وقت ورسله ووقفه في وقت آخر، فالصحيح عند أهل الحديث والفقه والأصول. عند من؟ أهل الحديث والفقه والأصول. لكن أهل الحديث كلهم؟ لا، المفروض كان يقف عند بعض أهل الحديث، لأن الخطيب نقل عن أكثرهم أنه يحكم لمن أرسل. قال فالصحيح عند أهل الحديث والفقه والأصول أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف له مثله في الحفظ والإتقان أو أكثر منه، لأن ذلك أي الرفع والوصل زيادة ثقة وهي مقبولة على ما سيأتي. وقد سئل البخاري عن حديث لا نكاح إلا بولي، وهو حديث اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي، فرواه شعبة والثوري عنه، أي عن أبي إسحاق شعبة والثوري، وهما أثبت أصحاب أبي إسحاق. عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ورواه إسرائيل بن يونس في آخرين عن جده أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى متصلا. أنا عندي عن موسى لكن هي غلط. أبي بردة عن أبي موسى، عن أبي موسى الأشعري متصلا. فحكم البخاري لمن وصله فقال الزيادة من الثقة مقبول. يعني قول البخاري هنا رحمه الله الزيادة من الثقة مقبولة، أخذ منه بعضهم، هو الخطيب نقل هذا القول عنه وجعله قاعدة للبخاري، إنها قاعدة عامة أنه يقبل الزيادة من الثقة مطلقة، وليس كذلك. يعني ليس هذا مذهب البخاري ولا طريقته، يعرف هذا من مسلكه ومن حكمه على الأحاديث، وإنما قال الزيادة من الثقة مقبولة في هذا الحديث خاصة، لأن الزيادة هنا احتفت بقرائن. هذه المسألة التي يتكلم عليها هي حكم زيادة الثقة، لكن هنا يتكلم عليها في ماذا؟ في مسألة الرفع والوقف والوصل والإيه والإبتداء فقط، لكن هي عامة. قد تكون الزيادة في المتن، زيادة في متن الحديث انفرد بها راوي، ماذا يقال فيها؟ فهذا إيه يعني مذهب الفقهاء والأصوليين أنهم يعاملونها معاملة الحديث المستقل، يقولون خلاص الراوي الذي تفرد بها إذا كان ثقة فهي مقبولة، كما قال النووي، قول النووي إنها زيادة الثقة وزيادة من الثقة مقبولة، لكن ليس هذا مذهب المحققين من أهل الحديث، لا يعاملون زيادة الثقة معاملة الحديث المستقل. لماذا؟ لأن الحديث مخرجه واحد، مخرج الحديث واحد، فلا يمكن فصله. مثلا حديث اتفق الرواة، مثلا زي حديثنا هذا الذي هو من طريق أبي إسحاق عن أبي بردة، هل أبو بردة سمع الحديث من جده أبي موسى، من أبيه أبي موسى، من أبيه أبي موسى سمعه منه أو لا يسمعه منه؟ هذا خلاف. يعني من رواه بإثبات أبي موسى فيه حافظ زيادة، طيب من رواه بعدم إثبات أبي موسى؟ هذا تقصير. فالإرسال هذا تقصير في الحديث. فلو قيل إن الذي رواه بإثبات أبي موسى حافظ، معنى هذا أننا نتهم من رواه بإسقاط أبي موسى بأنه قصر، أنه قصر في إيه؟ في رواية الحديث، لأن الحديث عنده مرسل متصل وهو رواه مرسلا، والأصل أن يأتي الراوي بالحديث على أكمل وجه وعلى أتم وجه. فكون نحن نحكم، كوننا نحكم للذي زاد زيادة الوصف لأنه أصاب وحفظ، ليس معنى هذا أنه حفظ وانتهى الأمر على هذا، بل هذا يتضمن ويستلزم أننا نحكم على من روى الحديث مرسلا بأنه قد قصر في روايته. ولذلك أهل الحديث لا يعاملون هذه الزيادة معاملة مستقلة، إنها حكم الحديث المستقل، بل يقارنون بين الرواة ويرجحون بينها، فيجعلون أن الأصل في زيادة الثقة إذا كان يعني الأكثر رووها بدون رووا الحديث بدونها فإنها لا تكون محفوظة إلا إذا احتفت بقرائن تدل على حفظها، كالشأن هنا في حديث لا نكاح إلا بولي. لماذا قال البخاري فيه إن الزيادة من الثقة مقبولة؟ هل لأن راويها أثبت يعني راوي الحديث مرسلا متصلا بإثبات أبي موسى فيه لأنه أحفظ ممن رواها؟ لا، ممن رواه بدونها، لأن شعبة وسفيان الثوري يعتبران جبلان من جبال الحجاز. لكن إيه هنا يعني لهذه الزيادة خصوصية سيأتي الكلام عليها. ننتبه لماذا رجح البخاري إثبات وجود أبي موسى فيه وأن الحديث متصل، كيف صح على البخاري هذا الحديث؟ لأن الحديث صحيح صحيح البخاري، لكن ليس في صحيح البخاري يا محمد، يعني كحل الولي ليس في صحيح البخاري، لكن صحيح وإيه البخاري تعرف هذا. الأثر في مصر ثابت؟ نعم. يكون مصر ثابت؟ ليه؟ يكون مصر ثابت طريق ثاني؟ لا، مرسل من المراسيل، لأنه رواية التابعية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا مع أن من أرسله شعبة وسفيان وهما جبلان في الحفظ والإتقان، وقيل لم يحكم البخاري بذلك لمجرد الزيادة، بل لأن حفاظ المحدثين نظر نظرا آخر، وهو الرجوع في ذلك إلى القرائن، وهو كذلك هذا الوجه هو الذي يعني هو المعتبر في ترجيح البخاري لإثبات هذه الزيادة، لأن لحذاق المحدثين نظرا آخر وهو الرجوع في ذلك إلى القرائن دون الحكم بحكم مضطرد، إنما حكم البخاري لهذا الحديث بالوصل. لماذا؟ لماذا حكم البخاري لمن وصل هذا الحديث؟ يعني افهموا بقى ايه، تنتبهون للأسباب. لأن النبي وصله عن أبي إسحاق سبعة، هذا أول شيء، إنه عدد كثير، منهم حفيده وهو أثبت الناس في حديثه لكثرة ممارسته له. منهم إسرائيل حفيده وهو أثبت الناس في حديثه لكثرة ممارسته له، ولأن شعبة وسفيان سمعاه منه في مجلس واحد. هذا إيه؟ في مجلس واحد، ممكن يكون واحد من في هذا المجلس من أبي إسحاق وليس من إيه؟ من شعبة وسفيان. بدليل رواية الطيالسي في مسنده قال حدثنا شعبة قال سمعت سفيان الثوري يقول لأبي إسحاق أحدثك أبو بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث فرجع كأنهما واحد. دي وضحت المسألة، شعبة وإسحاق سمع الحديث في شعبة وسفيان، شعبة وسفيان سمع الحديث في مجلس واحد. قد يكون أبو إسحاق اختصر في هذا المجلس، رواه بطريق الاختصار، يعني حذف ذكر أبي موسى اختصارا ويعني تسهيلا. طيب، فذكر الحديث فرجع كأنهما واحد، فإن شعبة إنما رواه بالسماع على أبي إسحاق بقراءة سفيان. وحكم الترمذي في جامعه بأن رواية الذين وصلوه أصح، قال لأن سماعهم منه في أوقات مختلفة، وشعبة وسفيان سمعاه في مجلس واحد، فهذه قراءة احتفت بهذه الزيادة جعلت ترجيح الوصل هو المختار في هذا الحديث خاصة، فكل حديث له ترجيحه الخاص وليس لزيادة الثقة حكم عام حتى تكون مقبولة دائما أو مردودة دائما. قال وأيضا فسفيان لم يقل له ولم يحدثك به أبو بردة إلا مرسلا. وكان سفيان قال له: أسمعت الحديث منه؟ فقصده إنما هو السؤال عن سماعه له لا عن كيفية روايته له، يعني لا يعني طريقة الرواية كاملة. ومنهم من قال: الحكم لمن أرسله أو وقفه. قال الخطيب: وهو قول أكثر المحدثين، ليس قول أكثر المحدثين من الإطراد، وإنما الحكم لإيه؟ للأثبت والأقوى. وعن بعضهم الحكم للأكثر، وعن بعضهم الحكم للأحفظ. وعلى هذا القول لو أرسله أو وقفه الأحفظ لا يقدح الوصل والرفع في عدالة راوي ومسنده من الحديث غير الذي أرسله. يعني عند من يقول بترجيح رواية الأكثر والأحفظ والحكم على رواية الواحد بالغلط، لا ليس عندهم أنهم إيه، لا يوجب هذا عندهم أن يطعنوا في عدالة إيه من رواه مرسلا، من رواه موصولا أو من رواه مرفوعا، لأن هذا يحكم على عليه بالوهم فقط، ومن يسلم من الوهم. قال: وقيل يقدح فيه وصله من ما أرسله أو رفعه ما وقف، ما وقفه الحفاظ. وصحح الأصوليون في تعارض ذلك من واحد في أوقات أن الحكم لما وقع منه أكثر، فإن كان الوصل أو الرفع أكثر قدم، أو ضدهما فكذلك. قلت: بقي عليهما إذا استويا، بأن وقع كل منهما في وقت فقط أو وقتين فقط. قال الماوردي: لا تعارض بين ما ورد مرفوعا مرة وموقوفا على الصحابي أخرى، لأنه قد رواه وأفتى به، قد رواه وأفتى به، فإنه يكون قد رواه. نعم، لأنه يكون قد رواه وأفتى به، يعني يجمع بين الأمرين، أنه رواه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأفتى به مرة من قوله. نعم، رواه واحد. نعم، ما هو كيف نعرف أنه رواه على الوجهين؟ إيه؟ ما هو كان نفسه جاء الخلاف عليه من الرواة عنه. كيف تعرف أن شيخه هو الذي جاء منه الخلاف؟ يبقى الغلط من وكاء، الخلاف من وكاء نفسه. نعم، وليس من الشيخ. هذا لا يتحقق إلا إذا كان من صاحب مصنف نفسه، يعني مثلا يكون الوكيع في كتابه هو، وإلا يعني سيكون من الخلاف من الرواة عنه، لأنه لا ينفرد عنه راوي واحد. لا تأتي صورة أنه هو نفسه يرويها كذا ونفسه كذا، إلا إذا كان هناك تصريح بذلك، يصرح الرواة عنه بأنه رواه لهم أحيانا بالوصل وأحيانا بالوقف. إذا وجدت هذه الحالة فيكون محمولا على الوجهين، أنه سمعه موصولا وسمعه مرسلا وسمعه مرفوعا وسمعه مرفوعا. طيب، لا بد من شيء.